أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مع عن قضية خطيرة تمس الحاجة إليها وهي قضية صلة الرحم. قد حذر ربنا تبارك وتعالى من قطيعة الرحم، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أيوة اتقوا الأرحام أن تقطعوها. وفي تفسير آخر اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي كانت عادتهم أنهم يقولون لمخاطبهم نشأتك الله والرحم، أي سأسألك بالله وبالرحم وبالقرابة التي بيننا. لما جاء عمرو بن عبسة السلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفته وعما جاء به، فقال له: ما أنت؟ قال: نبي. يعني ما صفتك؟ قال: نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: بما أرسلني؟ قال: أرسلني لصلة الأرحام وكثر الأوثان وأن يعبد الله ولا يشرك فيه شيئا. يعني أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الإسلام أنه أرسل بصلة الأرحام. كذلك جعفر وهو يكلم النجاشي ويعرض عليه دين الإسلام وما كان من أمر الجاهلية، قال: أيها الملك، كنا قوما نأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونأكل الميتة ونصيب الجمار، حتى بعد وأمانته ونسبه فأمرنا بعبادة الله وحده وأن لا نشرك به شيئا وبصلة الأرحام وبترك الميتة وترك الفواحش. والأحاديث كثيرة في فضل صلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من أجلها قدرا، حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن ينصف له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وهذا أمر مطلوب عند جميع المسلمين. إذا أردت أن يبارك الله عز وجل لك في رزقك ويبسط لك فيه وكذلك ينسر لك في أثره، يعني يجعل أثرك مباركا أو يطول في أجلك كما في تفسير لبعض العلماء، وهذا خلاف ما في اللوح المحفوظ إنه لا يبدل القول فيه. فالكتاب كتابان، كتاب يملك الله ما يشاء منه ويثبت وعنده أم الكتاب كما ورد في ذلك القرآن. الشاهد صلة الرحم أمر هام جدا، والوصايا في كتاب الله عز وجل كثيرة. قال الله: ذو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال: وبذي القربى، أي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، أي يوصيكم الله أن تحسنوا للقربى. ما المطلوب في صلة الأرحام؟ ماذا يجب علي لكي أقوم بصلة الرحم؟ يجب علي أن أتفقدهم، أسأل عنهم، أعرف أحوالهم وأخبارهم. طبعا الشرع لم يعطي نصابا مقدرا لصلة الرحم، يعني كل كم يوم، كل كم سنة، لا، الأمر مرد إلى العرف. في ناس مثلا تسكن القاهرة وأنت هنا في دمياط يكفيك اتصال هاتفي كل فترة مثلا أن تتفضل أحوالهم، تسأل مثلا عن المرضى، أن تعودهم إذا كانوا ذوي احتياجات، أصابوا بعض الضر والحاجة والفاقة فادفع عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، ولكن رحم سأبلها ببلادها، يعني سأصلها بأمر الله عز وجل صلة الرحم حتى لو كانت كافرة. لذلك تتفقد الأرحام. طبعا الناس اليوم تتعلم بالمشاكل وتتعلم بالحقوق كثيرة، لكن لو صدق عبد الله تبارك وتعالى لصدقه الله عز وجل. هذا أمر محبوب لله تبارك وتعالى. ورد أن الرحمة تعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله عز وجل لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر فقال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وذكر أن مما تعجل به العقوبات في الدنيا، قال إسلام في الناس حري أن تعجل بهما العقوبة في الدنيا، وهما البر وقطيعة الرحم. فالقضية الآن التي انتشرت في بعض أوساط المسلمين بالخلافات العائلية بسبب مثلا المواريث أو الزواج أو نحو ذلك، يظل الناس متقاطعون أبد الدهر حتى يفرق الموت بينهم وهم متهاجرون وهم متناحرون وهم متقاصرون، وتأتي الوصايا أن فلان هذا لا يدخل علي في غسلي ولا أشهد جنازتي. هذا يحدث. ما الذي دفع الناس إلى هذا؟ أنهم ما أدركوا خطورة الأمر بين يدي رب العالمين. الله تبارك وتعالى عاتب من خير رجل في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، في شأن من؟ في شأن رجل وضع فتنته في الكلام. مصطفى بن جوزافة رضي الله تعالى عنه لما خاض في عرض أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فأقسم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ألا ينفع مصطفى بنفعة أبدا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولا يأتني، يعني ولا يقسم أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فإتاد القربى سبيل للمغفرة بنص هذه الآية، يعني السعي في حاجة الأقارب في حاجة أولي الأرحام هذا تؤجر عليه بإذن الله عز وجل، كما تؤجر على الصلاة وعلى قراءة كتاب الله عز وجل. ولذلك قارن الله تبارك وتعالى بين الفساد في الأرض وبين قطيعة الرحم، قال: فهل عسيتم إن توليتم، يعني أصبحتم أولياء، أصبحتم ذا مناصب أو ذا وجاهات أو ذا قوة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، أن يفعل ذلك فقد عرض نفسه للعنة الله عز وجل، لأنه أصاب كبيرة من الكبائر. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لذلك راجع إلى ذاتك بأرحامك وأقاربك وذويك، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. فالله الله الرحم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان